كنا بالحلقات السابقة قد مررنا على العناوين الثلاثة الأولى في فهم وتدبر القرآن الكريم من حيث القراءة والتلاوة والتذكر والتدبر. الآن بإذن الله تعالى سنمر بالتذكر والدراسة والترتيب لنسرع لنأخذ من هذا العلم، لأننا نجد أن الوقت يمر سريعا معنا. بارك الله فيك. حياك الله. ذلك مثل الحياة الدنيا العاجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. احنا مرة أخرى ذكرنا إخوانا الإخوة المشاهدين والسامعين أننا لسنا في صدد عرض صرف الوقت، يعني لا نبث هذه الحلقات لأجل صرف الوقت وإضاعة الوقت، ولكننا الآن في صدد إعادة الحياة مرة أخرى. إذا تذكر الشيخ في الحلقات الأولى كنا نتكلم عن مكانة القرآن في الحياة، وأنه حياة يستجيب لله وللرسول حتى وصلنا إلى أن القرآن ماء. الآن نريد من السامعين أن ينقل نفسه إلى منزلة الباحث عن الحياة كأنه على طرف بئر. إذا كنت ناهلا من القرآن انهل كأنك على طرف البئر الذي يعلم أنه يخرج الحياة إلى الحياة. عندما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مررنا عليه في صحيح البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. الغيث أصاب أرضا فكان منها طيبة أو نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى. الآن على السامعين والمشاهدين جميعا أن يسمع من هذه المكانة وهذا المقعد سماع الباحث عن الحياة، لا سماع الصارف للوقت المضيع للزمن. ليس هكذا. الدنيا عاجلة كما بدأت وذكرنا فيها، يسميها الله كلا بل تحبون العاجلة. هذه عاجلة، يعني في يوم ما لعلنا إن أبقانا الله سنتكلم لما أخرج السامري العجل، لما لم يخرج شيئا آخر. العجل سر عظيم، وحياة الإنسان في العجل. هو في القرآن عجلان: عجل السامري الكذاب وعجل أبينا إبراهيم الذي ذبحه لله. إحنا نريد أن نخرج المسلمين من قراءة القرآن على أنه قصص التاريخ إلى أنه كتاب الرب الحكيم العليم. يعني بمعنى تريد أن تدخلهم في الكتاب بطريقة البحث من خلال الكتاب، يدخلوا في الكتاب دخول الحياة. نعم. مرة أخرى اجلس اسمع كالذي يجلس على طرف البئر، طرف بئر الماء. ثم لا نريد سماع المتسلي ولا سماع المتسلي ولا مضيع الوقت. المتسلي إن كان صارفا لوقته لسنا نحن بضاعته. ولا نريد سماع المتسلل. في من الناس من يتسللون لواذا، أن يسمعوا لعله يجد شيئا يعارض فيه أو ينكأ فيه. هذه ليست علوم المسلمين وليست بحوث الهدى. الله لا إله إلا هو في سورة الإسراء قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. هو هذا الإشكال، التوحيد وحده. ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذا كان أحد الاثنين يسمع لنا فلن ينتفع، إن كان متسليا لن ينتفع، وإن كان متسللا لن ينتفع. اسمع، أقبل وتجرد هكذا. بس ربما يسأل عن الآية التي تشهد فيها بارك الله فيك أنها كانت تكون لأهل الكتاب ولليهود ولا تخص حسن. يعني الآن المرحلة مرحلة مليار وأربعمائة مليون مسلم وكثرة وكذا. سلم الله فمن. فأين نذهب بآية آل عمران عندما قال لما ربنا المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. مالهم؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فالله يجعل هذه المقالة مشابهة للكافرين كإنسان نعم. واجه دعوة أيوة أحسن. فأنت لم تشبه الكافر في الملة ولكنه نعم. أشبهته بالفعل نعم. فنسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية نعم. نرجع عليها إن شاء الله. احنا كنا تكلمنا أن هذا كتاب للحياة وأنه لا بد أن توجد لنفسك مدخلا صالحا تدخل فيه فينفعك، لأنه قد يدخل فيه عبد فيموت إن كان لم يكن مؤمنا بالله معظما لله يهلكه وهو حي يكون ميتا، كما في آخر التوبة قال نعم. الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أنت، فقال الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى نعم. رجسهم وماتوا وهم كافرون. رجسا أيوة نعم. ما معنى رجسا؟ يعني الرجس من الله، يعني عندنا في القرآن الرجس بالزاي بالزاي نعم. وعندنا الرجس اللي خلينا نقول كما قال الله في براءة في نفسها نعم. إنما المشركون نجس هلا اجتنبوا الرجس من الأوثان نعم. هذه يعني خلينا نقول من المهلك من المرفوض من الباطل. زادتهم رجسا هذه حالة عفنة في النفس تودي إلى الهلاك والكفر نعم. فقلنا أن القرآن كتاب الحياة إذا دخلته باحثا عن الحياة وصلت واهتديت، غيرها لابد من الهلاك والضلال. وقلنا أنه يعني أن تدخل في الكتاب ليس طنصما هذا الكتاب، مثل صائغ الذهب أنت تعطيه ذهبة ما نعم. فحتى يشكلها التشكيل الحسن المسوق في الناس لابد أن يذيبها له سبل نعم. وله طرق نعم. ابتداء نعم. ثم تشكيل ثم نعم. تليين ثم نعم. صياغة ثم هكذا شيء نعم. فالقرآن حينما يعني لكن كل ذلك من معدن الذهب نعم أحسنت ويستخدم معادن أخرى أحسنت سلم الله وفمك نعم. إحنا عندما نقول عن القرآن عن الذهب وإحنا شبهنا علماءنا نعم. الصالحين جزاهم الله خيرا بالصائغين نعم. ويشكل الذهب ويحسنه، ولكن إذا جئت تشتري ذهبا تشتري الخام نعم. ويبقى الذهب الخام، أما تشكيل السعر هذا نعم نعم هو الذي رفع السعر أتركه نعم. إنما ذهبنا ذهب الخام. القرآن كسائر العلوم لأنه أصل من أصول هذا الدين نعم. نبدأ كما قلنا قراءة ثم التلاوة ثم التذكر، وهذا شرحنا نعم. وتوقفنا عند التذكر والابتكار في حالة واحدة متطورة متقدمة نعم. التذكر والابتكار، ثم بعدها كنا نتكلم سنتكلم بإذن الله عن الدراسة وعن الترتيب نعم. الآن قلنا للمسلمين السامعين جزاهم الله خيرا نمر بشيء من التذكير. القراءة هو أول ما تبتدئ به، لا يشترط لها أن تعقل ولو أنك قد تعقل نعم. يعني جاءتنا أسئلة من بعض الناس إنه يعني هل أقرأ ولا أعقل؟ لا، قد تقرأ ولا تعقل، قد ليس شرطا يعني. ليس شرط، إنما يحصل كثيرا أن تقرأ وأنت تعقل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأ نعم. قال ما أنا بقارئ نعم. ماذا أقرأ ماذا يعني بالضبط. الآن أصبحت العملية قراءة عن فهم. نبدأ بالقراءة نعم. ثم التلاوة نعم. التلاوة يشترط لها العقلان كما نعم. ضربنا مثلا من سورة القصص وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، فقبل أن يهلك الله يتلو على الناس الآيات، هذا يعني بالضرورة حجة العقلان، لأنه لو لم يعقل لا يعذبه الله، فكان العقلان في التلاوة، ما قال بعثنا عليهم من يقرأ عليهم نعم. بينما قال في الشعراء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كل هذه القراءة ثم التلاوة من تلا يتلو نعم. أن الله يتابع بالآيات القصصية كما في سورة البقرة عن داود وجالوت ثم ختمها تلك آيات الله نتلوها. هل تسمحك بسؤال بسيط للمرحلة السابقة نعم. يعني بمعنى الآن حسب ما استوضحت أنا من الفرق بين القراءة والتلاوة والتدبر نعم. يعني عمر عنف في المسلمين نعم. حينما كان يسمع قارئا، وحينما أسلم سمعت تلاوة نعم جميل. كان يسمع كافرا الله لا. كان يسمع كافرا، هذا هو القرآن، هو إذا نزل على قلب مؤمن نبت وربى القلب المؤمن، إذا نزل على قلب الكافر هو عمى كما في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أذن الله لعمر الهداية رضي الله عنه. ثم أنت ذكرتني في مقالة عمر، سألنا سائل يعني استقراء للحلقات السابقة، لأننا ذكرنا نبذنا للشعر، نبذنا للشعر من نبذ النبي له، فقالوا أن لعلهم يعني قالوا أن عمر بن الخطاب قال تعلموا الشعر فإنه ديوان العرب. إحنا نريد نبدأ بهذه المسألة، جميل، لأنه أول شيء من علم المسلمين هكذا، عليك أن تحقق سند هذه الرواية أول شيء. نعم. إنه هل صحت عن عمر؟ فعندنا أحاديث لا تصح، يعني قال رسول الله ولا تصح. قال علماء الحديث أن في سندها انقطاع أو أن في سندها كذاب وضع، فينتهي الحديث. نعم. فأنت تقول لي قال عمر رضي الله عنه ولم تسند، اذهب فأسند. هلا إن صح هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، نعم، نقول لإخواننا ماذا نفعل بمقالة أمير المؤمنين عمر بجنب حديث النبي الصحيح، فليسمعونه. سألوا أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة رضوان الله عليها. أنا بقول الطاهرة المطهرة لأنه الآن غزتنا قنوات الرافضة، ما بدي أقول الشيعة، لأنه كل المسلمين الآن السنة، نعم، يحبون أهل البيت، فإن كان حب آل البيت هو التشيع فكل المسلمين شيعة، نعم، يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر. إنما إذا كانت الشيعة أن تكفر بأبي بكر وعمر وتلعن أم المؤمنين وأن تقتل في شوارع بغداد لإسم عمر، أيوة نعم، فنحن نرفض هذا. نعم. مقالة أمير المؤمنين عمر عند عائشة رضي الله عنها، هذا حديث صحيح، اسمع، هذا حديث صحيح. نعم. أنهم قالوا لأم المؤمنين هل كان يتسامع عند رسول الله الشعر، يعني كان يجلس عنده ويتسامر ويقول أقوال شعر، وليسمع كل المشاهدين الآن، اسمع، بارك الله فيك، تعلموها وعلموها من يكثر علينا الشعر مزمار الشيطان. نعم. فقالت أم المؤمنين عائشة، قالت اسمع عن الشعر، كان أبغض الحديث عنده، أبغض الحديث الشعر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبغض الحديث عند رسول الله الشعر. فلو قال عمر رضي الله عنه وصحت عنه سندا ونرفه، فإن خالف النبي القرآن نترك، وإن خالف عمر الحديث نترك، هذا إن صح السند، فلا حاجة لنا بالشعر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الشعر. طب الموقف الذي حصل من اليهودي الكافر القريش اللي أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، نعم، وقال شعرا، نعم، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت على أن يرد عليه مع توخيه الحذر، نعم، وردت هذه، احنا قلنا تكلمنا في هاي بناش صرف عليها الشعر، ولكن حسان بن ثابت واحد من 100,000 من المسلمين، صار قاعدة، حسان بن ثابت رجل المسلمين، نعم، وما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة، ودفعه أن يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيما يعقلونهم، إنما هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما قال الشعر، فأقول بمقالة حسان يعني يعقلونهم وهم أكفرهم على كفرهم، وليس لتبيان ما لم يفهموه من القرآن أو السنة أطلاقا. هذا أعلم أنه يعني ما لا يحبه، نعم، النبي، نعم، لا خير فيه، لا يحبه النبي لا خير فيه، هذه نقطة. فإحنا وصلنا الآن بإذن الله عند التذكر. التذكر شيخ هذه مرحلة واضح لنا، نترقى القراءة ثم الأعلى منها التلاوة ثم أعلى منها التدبر. هلا أعلى من التدبر التذكر. ليه قلنا أنه التذكر أعلى من التدبر؟ لأن الله فرض التدبر على العالمين، قال في سورة القصص كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، وفي قراءة متواترة لتدبروا آياتي، ليتدبروا آياتي كل السامعين، فهذه لا يشترط لها كما قلنا في السابق أكثر من السمع والبصر، سمع تدبر، قرأ تدبر، تلو تدبر، إنما التذكر له اشتراط عالي جدا. التذكر لا يحسنه كل الناس، وهذه نعمة من الله على من أجاز لهم التذكر، وقد تكون نعمة وقد تكون نقمة. ليه؟ التذكر قبل أن نبدأ الله قال في أكثر من آية، يعني قال أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب، 9 مرات قالها في الكتاب، نعم، لا إله إلا مرات وردت، لا يتذكر إلا أولو الألباب، يعني قالها وما يذكر إلا أولو الألباب، قال إنما يتذكر أولو الألباب. هلا إنما للحصر في العربية، فانحصر التذكر في أولي الألباب، وما يتذكر إلا هذا استثناء لحصر فقط لأولي الألباب. ما هو التذكر ومن هم أولو الألباب؟ هذا شغل مهم جدا، نعم، وهذه لعلنا كأن الآن كالذي وقف على البئر الذي حببنا فيه المسلمين فبدأ ينفر من ماء الحياة حتى ينتفع الناس ويحيون النبي، هذا هو القرآن الشريف. فما هو التذكر؟ التذكر مقابل النسيان، كما في سورة الأنعام: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا وردت كثيرة. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان، وقراءة: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فالتذكر، انتبه شيخ، هو استحضار المنسي، استحضار الغائب، استرجاع الغائب. هكذا عندما تقرأ أنت القرآن ويقص الله علينا القصص يثبت عندنا في القلب العلم الثابت، ثم قد يمر عليك الزمن فتنسى. نعم. الآن أو تتباعد أو يتكاثر أو يشبه موضوع آخر. نعم. الآن هكذا أنت تقرأ آيات وتتلو سورا. نعم. هكذا وقصص تتكرر. يعني فرعون في القرآن في 25 سورة، 74 مرة. طب ماذا أفعل؟ تذكر. كيف أتذكر؟ عندما يتلو الله من سورة غافر أو مؤمن أو من سورة القصص عن فرعون، تذكر عن فرعون الذي في النازعات، تذكر فرعون الذي في طه، ثم استجمعها جميعا لأن أخرج بالخلاص في الموضوع. أحسن. فالتذكر كأنك تطوف في القرآن. عندما بدأنا أنت ذكرت لي قبلها أنني أقول الدخول في القرآن. نعم. فقلت لما نقول الدخول؟ نعم. لأنني أراه حياة وبحرة. أدخل فيه حتى تحيا. أنت عندما تدخل القرآن شيخ كأنك تطوف. نحن متعودين نجيب المية من البير تبعنا بالدلو، بس أنت ما شاء الله بدك إيانا ننزل يعني نشرب عبه وعبه. عبه وعبه. بارك الله. الخير لا يصلح معه إلا الاستكثار. مش بيقولوا في العامية زيادة الخير خير؟ ولكنهم يقولون ما يكونش إسراف، يكونش إسراف يعني. إنما أيوة. لا صرف في القرآن. إن العلم لا صرف فيه، الحمد لله. فالتذكر شيخ، قرأت البقرة، قرأت آل عمران، قرأت التوبة، ثم وقفت على ثمود مثلا. نعم. ثمود في القرآن في 26 مرة، في 21 سورة. نعم. جميلة شيخ. فماذا أفعل؟ هي في الشعراء، ولكن أنا لا أستطيع أن أقرأ الشعراء حتى أجمع ثمود، حتى أستذكر ثمود التي في القمر، وثمود التي في سورة الشمس، وثمود التي في هود، وثمود التي في العنكبوت مثلا. لحظة شيخ، هذا تذكر. التذكر استحضار واسترجاع. أنا الآن استوعبت جزئيا من الموضوع. نعم. عشان نسهل الموضوع على الناس. نعم. الآن بدأت أدرك ما معنى أن يكون القرآن 30 جزءا 114 سورة. نعم. الآن قصة واحدة أنت ذكرتها، قصة فرعون. نعم. ذكرت في القرآن 25 سورة 74 مرة. يعني بمعنى أنه أصبح لزاما علي على أساس أني أبقى أتكلم في موضوع فرعون كاملا بما يخص موسى، يجب أني أمر بال 25 سورة وأن أجمع 74 حدث اللي مرت في الآيات. هذا شرط الهداية. ما لك أن تتكلم في سورة، إنما إن أردت أن تهدى إلى ما أحاط بفرعون أخرج صور الله، صور بالصاد التي صور فيها مخالج فرعون. هو يعني الصور هذه تتكلم عن صور متلاحقة، يعني العفو الآن في أفلام يعني مثلا 36 صورة في كذا، العفو منك. نعلم أن الصورة 36 لا تأتي إلا بعد استعمال الأولى والخامسة والعشرة والخمستاشر والعشرين والخمسوعشرين. هذا قصدي يعني. أحسن. يعني مثلا في القصص قال الله عن فرعون: أوكد لي يا هامان على الطين. نعم. فاجعل لي صرح. نعم. في غافر قال: يا هامان ابني لي صرح. ما قالش الطين. لما لم يقل الله الطين في غافر وقاله في القصص؟ لحكمة. هل هذا تذكر؟ الآن ابدأ اتذكر، استخرج. لما قال الله في القمر: نبئهم أن الماء قسمة بينهم؟ لما لم يذكر الله قسمة الماء إلا في القمر التي قال في أولها: انشق القمر؟ هذا الذكار، هذا التدبر. نعم. هذا الذي نريده. استحضر، استذكر، لأنه قد ينسينك الشيطان، وقد تغيب بشيطان أو بغير شيطان من تكاثر القراءة والتلاوة، تغيب وتذهب هذه. عليك بإعادة التسليط من الضوء والاستحضار. هذا اللي نسميه تذكر شيء. هو لو رجع المسلمون إلى الذاكرة: فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه. نعم. فلبث في السجن بضع سنين. قال الذي خرج، وقال الذي نجا منهما: وادكر بعد أمة. شوف لما نسي وادكر بعد أمة. قال: أنا أنبئكم. أيوة. اللي صار، لاحظ أنت، لك أن تتخيل حالة هذا الرجل. يوسف أنجاه في تأويل رؤياه. نعم. وفرح فيها. فلما خرج المفروض أول من يشكر وأول من يذكر مين؟ يوسف. يوسف اللي حل المشكلة. أيوة. نعم. ولكنه نسيه. هل عندما ذكره الله فيه، شوف شو صار، شو قال؟ قال: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. الشعور اللي بدأ يشعر الآن أعلى من التذكر، لأنه الآن بيعيش ألم. نعم. بيعيش حالة من الضغط إنه كيف نسيته. لاحظ، فقال وذكر بعد أمة، والأمة منها النسيان. نعم. أو أمة، يعني كان يقرأها ابن عباس من غير المتواتر، بعد أمة يعني بعد نسيان هكذا. إنما إحنا نتكلم عن الذكر الآن. نعم. بسم الله. فإحنا قلنا عن التذكر استحضار واسترجاع، وهذه أعلى. اللي نريد منها أن الله قال أنه لا يتذكر أي أحد، قد يقرأ أي أحد. مجرد أن تعرف رسم الحرف تقرأ، مجرد أنها جمعت آية بعد آية أنت تتلو. نعم. فإذا عقلت تلوت، هل التدبر إذا شئت تدبرت. ولكن التذكر لا يخضع لمشيئة الشخص، حتى ينعم الله عليك بنعمة ما اللي يسميها الله أولو الألباب. فقال في 9 مواضع في القرآن وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني ذكر الله أولو الألباب في القرآن 16 ذكرى لأولي الألباب، 9 منها للذكرى و7 بغير يعني. نعم. لما خصها بالذكرى وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني في آخر إبراهيم قال هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولا يتذكر إلا أولو الألباب بحصر الله. نعم. اللي انتبهناه ونحن نتذكر في القرآن أن الله لا إله إلا هو في الوقت الذي حصر التذكر في أولي الألباب حصره في آخرين. قال وما يتذكر إلا من ينيب. من ينيب إلى الله. طيب انتبه، إذا حصره في أولي الألباب كيف تحصره في غيره؟ ربما أولي الألباب ليست مبنية على الإيمان ولا مبنية على الإيمان. هذا واحد جميل. الأولو الألباب مفتوح. نعم. إنما الإنابة أخص يفعلها المؤمن. ولكن هذا برضو معنى آخر. نعم. أن أولو الألباب منيبون بالضرورة. منيبون. والمنيبون أولو الألباب. فعندما مرة قال لا يتذكر إلا أولو الألباب. بس ما فسرناش كلمة منيبون بالوضوح يعني. سأتيك إن شاء الله. نعم. سأتيك. الآن نقول من أولو الألباب ثم نأتي إلى. نعم. المنيب. أولو الألباب في العربية للأسف، إنه إذا إحنا فتحنا كتب يعني هي مشهور بين المسلمين كتب التفسير، فأنا أحب أن أقول أن القرآن كتاب التفسير للعالمين بالآية التي ابتدأت بها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن يفسر الأشياء، إنما دعنا نسمي كتب التفسير كتب النظر في القرآن وكتب تأويل المعاني وكتب الشروح لا بأس، إنما القرآن المفسر يجب أن يهيمن على الكتب وعلى الناس. سيدي خليني أكمل في هذا موضوع وعدنا الناس فيه. نعم. بموضوع خاص إحنا إن أبقال الله. نعم. يعني لن ننقطع عنه. نعم. بإذن. نعم. في كل منفعة. ولكن أولو الألباب في العربية ليست أولو العقول يا شيخ، العقل من عقله اللي هو كيف يحفظ الناس الحديث وفي سنده إن شاء الله لا بأس يعني عقل أعرف الشيء عقل وتوكل. العقاب يعني الحديث الصحيح لو عن أبي بكر قال لو منعوني عقابا كان يؤدونه رسول الله لقاتلته. العقال من عقل المعقول يعني ربطها عقلها. هذا العقل، إنما اللب شيء آخر. أنت تقول لب المسألة أو لب الموضوع أو لب المشكلة. نعم. فلب الشيء أصله. فالله قال أولو الألباب هم الذين يتعاملون مع أصول الشيء ويقرؤون الحدث والموضوع قراءة لبية، يعني قرؤون الأصول بمعزل عن القشور والزينة. استنباط. لا لا لا شيخ، لا لا، أنت عرضت لي مسألة ما، مشكلة ما، فلان تخاصم مع فلان، قد تعرض أنت القصة ساعة وأنت ثم هو يبحث وأنت تتكلم عن لب المشكلة. يعني خلاصته. قد يكون أساسه الفكرة. ما لب صراع إبليس مع آدم؟ أنه ليس بمثله. حسد يا شيخ، استكبار. صح. استكبار. فلب مشكلة إبليس الاستكبار. نعم. قال استكبرت أم كنت من العالين، أخرج منك فما يكون لك أن تتكبر. فالله يتكلم عن إيه؟ عن اللب. الملائكة أولو الألباب أول ما رأوا قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، شو قال؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. هذه قراءة لب. تركوا القشريات، هم مش مهتمين عندك بكرة سيارة أو قلم محضر أو قالت، فهم قرأوا اللب اللي فيها. فلب الشيء يا شيخ أحسن. اقرأها من سورة الزمر، وفي الزمر الغريب أن الله أكثر مرة ذكر تذكر أولو الألباب في الزمر. وفي الزمر قال الذين يستمعون القول، شوف شيخ مش احنا قلنا اللب هو أحسن الشيء وأصله. نعم. قال الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا يقولوا الألباب لأنهم اتبعوا أحسن الشيء. واضح؟ هلأ الله بيقول لك إذا كنت من أولي الألباب الذين أنعم الله عليهم بقراءة لب الشيء بمعزل عن القشور والزينة أذنت لك بالذكرى والتذكر، ثم قد تهدى أو لا تهدى، هذا بإذن الله. واضح؟ نعم. إنما التذكر محصور بأولي الألباب. نعم. هذه واحد. ثم حصره الله في الإنابة، قال في سورة الشورى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في سورة الرعد وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه سورة، ثم أجمل قال الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لاحظ أن الله يقول لك أنه في شيء يخضع لمشيئة الله، وكل شيء يخضع لمشيئة الله، وفي شيء كأن الله ألزم نفسه فيه. نعم. هل أن يهديك هذه مشيئته هو، ولكن الإنابة توجب الهداية. الإنابة توجب الهداية عند الله. هكذا قال الله يجتبي إليه ما يشاء ويهدي إليه من ينيب. في سورة الرعد كذلك يضل الله من يشاء، لاحظ إنما حتى يهدي قال يهدي إليه من أنا، فصارت أن الإنابة لازمة بالهداية. فإذا أنبت إلى الله كأنك تلزم بالهداية. اسمع شيء في أول الشورى ما أعظمها، هذا اللي قرأناه، يعني نقرب كلمة إنابة أيوة أحسن. إحنا كما فسرنا كلمة اللب في العربية أحسن الشيء وأصله. أنابة، أنا الآن بقول لك أنت تنيب عني في كذا، فلان نائب فلان ممثل. أيوة أنا أنبتك عني. أيوة كيف أنيب الآن؟ عرضت لي مسألة فبقول لك الله إذا أنبت لي هديتك. كيف يعني؟ إذا عدت لي حلهاش من راسك يا الله. أعلمك إذا رأى الله أنه أنت تسأل صلاح أبو عرفة مسألة فمباشر ينيب إلى الكتاب فوجبت الهداية. سألت أبو عرفة سؤالا أو الشافعي رضي الله عنه مع فارق المسافة بيننا وبين الإمام الصالح، سألته مسألة فبدأ يجيب من نفسه لم يلزم الهداية. لو رجع إلى الكتاب كفاحا خالصا لألزم بالهداية. هكذا قال الله ويهدي إليه من أناب. في أول الشورى قال الله وما اختلفتم فيه من شيء، انتبه، فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، انتبه، عليه توكلت وإليه أنيب. فالاختلاف يوجب الإنابة والإنابة توجب الهداية. واضح شيء؟ إنما إذا بدأنا أن نعتاد أن نجيب من أنفسنا بقول لك الله جعلت نفسك ربا. قال في أنداد أيوة في الكافية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا لا ينيب، هذا لا ينيب، وأضله الله على علم، يبقى أنت عندك علم لكنك لا تنيب، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أو غشوة في القراءتين فمن يهديه من بعد الله. لاحظ شيء؟ أفلا تتذكرون. فالآن إحنا قلنا أن التذكر معقود حصرا على اثنين، على أولي الألباب وعلى من ينيب، وقلنا أنه لا ينيب إلا ذو لب، لا ينيب إلا ذو لب، وذو اللب منيب متكاملة يعني. وقلنا مرة أن أولي الألباب ليس بالضرورة مؤمنين كما في آخر سورة الروم. يعني الآن التذكر تعود على الأصوليين يعني. أحسن، يعني قربنا من الإرهاب يا شيخ. لا لا، اللب الأصول، أن الرجل يرجع إلى أصوله، وهل أصل إلا القرآن وحديث محمد عليه الصلاة والسلام. الآن ثانية صالحة بإذن الله، إذا لاحظت شيخ أن اللب وهب من الله ونعمة، نعم، بينما الإنابة كسب. كسب لي أيوة أحسن، اللب وهب، نعم، والإنابة كسب. أنا قد أنيب أو لا أنيب، إنما لا أستطيع أن أكون ذا لب إلا أن ينعم الله. هل تستطيع أن تكون غنيا إن لم يرزقك الله؟ لا تستطيع. إنما بعد الرزق قد تتصدق أو لا تتصدق، أفعل أشياء، هذا فعل كسبي. فاللبية هبة من الله وهم، والإنابة كسب. هل إن اكتسبت صالحا ألزمت بالهداية، ولا يلزم أحد ربه. الله قال أنه يلزم نفسه بالعدل، ويلزم نفسه بهداية المنيب. لا إله إلا الله. فهذه واضحة إن شاء الله، اللي هو التذكر. هلا التذكر له تطور، تبدأ متذكرا ثم تصير مذكرا، وهذه أعلى شيء في عند العرب والذين يقرؤون القرآن صالحا. بيقولوا أن زيادة المبنى في العادة زيادة في المعنى، والتشديد في المبنى تشديد في المعنى. يعني أن تقول نزل عليه الكتاب غير نزل عليه الكتاب، واضح أن تتكلم بالتشديد في المعنى والمبنى. فأن يقول الله ما قالها إلا في القمر 4 مرات وواحدة في يوسف عن الذي ذكر بعد أمه، إنما قال الله. فتفنيتك للتكرار أن ذكرت قصة فرعون 25 و 74 آية كذا، هذه من شروط الذكر. الله يرضى عليك، هذا بدي أسأله، هذه من شروط الذكر. يعني إحنا الآن في مرحلة تكون الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، التذكر. نقول الاسترجاع والاستحضار. نعم. وأنا أسترجع أحصينا كذا وكذا كصائد الذهب، لا يبدأ أن يصوغها حتى يعرف قراريطها 24 أم 18 قراطا حتى يعرف أو 14 هكذا أو مزور مثلا أحسن أو مزور خالص أو غير خالص، وكل القرآن خالص، ولكن في عندنا المحكم والمتشابه. والمتشابه قدم لي أتعامل مع محكم ولا مع متشابه؟ نعم هكذا. فإحنا تكلمنا عن التلاوة وعن التذكر والتذكر وال عرفنا عن الدراسة عن الادكار. نعم عن الادكار. الادكار يا شيخ كما في سورة القمر قالها 4 مرات في خصوص القرآن، في القمر 5 مرات 4 في حق القرآن، أنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. للذكر، شوف للذكر. فهل من مدكر يا الله؟ ما على الله التيسير عليك للذكر. الادكار هي أصلا فهل من مدكر، فتضغم فهل من مذكر، فهل مذكر. من أيوة هي أصلها مذكر ثم صارت مذكر لو الإضغام، والإدكار أحلى. فالله بيقول لك علي التيسير، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ما معنى هل من كذا؟ يعني الله لا إله إلا هو يبحث عنه ويسأل ويستحث. يا الله أخرج هل من مذكر، هل من ناصح، هل من سائل؟ عندما حديث النبي الصحيح ينزل ربنا من السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة. نعم. هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم. هل نعم. هل جعل لها شرطا في السواد والعزلة والعربية؟ نعم. غنيا فقيرا؟ نعم. هل من سائل هل من مستغفر استغفر؟ نعم. هل من سائل فأعطيه؟ اسأل. وربما يكون السائل غير مسلم ثم يحسن في السؤال. نعم. فيهديه الله. نعم. طيب يا شيخ، فعندما نقول فهل من مدكر، فهذا الذي يريده الله، أن يذكر القرآن. وكل من شروط الادكار اللبية والإنابة، واحدة من الله اللب وواحدة منك أنت. نعم. وإحنا قلنا أن الله يعطي. نعم. لتقبل أنت. نعم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه، فإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. نعم. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. نعم. وإن كان يمشي أتيته هرولة. الله يمد حبلا صالحا. نعم. عليك أن تمسك بالحبل حتى تصل الله، ولا حبل. نعم. إلا القرآن، ولا استمساك إلا بالقرآن. بارك الله فيك. احنا تكلمنا الان عن التذكر. نعم. فاتممنا باذن الله القراءه والتلاوه والتدبر والتذكر، بقي. نعم. عندنا باذن الله. تفضل يا شيخ. يعني لا والله انا بدي بس نعود على التذكر والانابه واولي الالباب. العطف المذكر، لو نعيد الاربع ايات اللي تم شرحها هذه في اللي تمرر عليها في سوره القمر. نعم. هل نفس الاستخدام ونفس النداء؟ آه. ولا كانت برد الاربع هذه فيها لها مستوى؟ للاسف للأسف هذه شغلة مهمة جدا. أحسنت يا شيخ، فتحت علينا بابا عظيما. الله يرضى عليك. إن الناس تظن أن الاذكار للأسف في استخراج الأحكام الشرعية، زي ما يسموها بين قوسين الأحكام الشرعية، إنما لك أن تعلم أن الأحكام الشرعية تلك التي قطع الله فيها مصداقا عن لسان أحمد عليه الصلاة والسلام، قال الحلال بين والحرام بين. نعم. بينهما أمور مشبهات كما أو متشابهات أو مشتبهات. نعم. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ نهلك أنفسنا في البحث؟ قال لمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إنما الحلال بين والحرام بين. وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يتباعد أحدهم أن يقول لمسألة ليس فيها حل عن الله أو حل عن محمد أن يقول حلال أو حرام. واضح. بالتالي الأربع مسائل أنت سألتها شيخ كانت بعد ماذا؟ الادكار كانت بعد إهلاك الأمم. الله. اللي يسمونها القصص يا شيخ. اها. اللي يسمونها القصص هكذا، يعني احنا بهمنا الاحكام الشرعيه انما القصص للتسليه يا شيخ. للعبره. الله ما استخرج للذكار الشديد الا بعد اهلاك الامم، لانه لن يعذبك ان فاتك ان تمسح على خف مخروق او غير مخروق، ولكن أهلكت نفسك لو لم تعتبر، كيف أهلك أمة كنوح كعاد وثمود وأمة كثمود؟ يلزمك الاذكار لمصلحتك دي كلك الله أن تعرف كيف أهلك ولما أهلك. فبعد نوح قال ففتحنا أبواب السماء في القراءة الأخرى بماء منهمر، وفتحنا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك بعد عاد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ثمود قال فإن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم أهلك قوم لوط بعدها قال ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر فذوقوا عذابي ونذر عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ختمها بالخامسة عظم الله قال ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. فالادكار ليس بالحكم الشرعي أن تهلك نفسك تبحث عن مسألة الخيط والخوف شيء وتترك قصص الهلاك، هذا هو الأصل يا شيخ. ما أنزل الله الكتاب إلا لينجينا من النار وندخل الجنة، واضح؟ يعني واقع قصص القصص يعني العفو منك كان إهلاك الأقوام، لأنه جلهم وأكثريتهم كانوا يغضبون الله سبحانه وتعالى من خلال عدم اتباع الرسل. الآن نحن هل أمام الأقلية والأكثرية لأن ربما يأتينا عذاب العبرة؟ عمر بن الخطاب رضي الله الناس أيوة شاع في الناس من كذاب أشر، قال في الناس أنه المعجزات انتهت وأن الله لا يهلك الأمم. نعم. طيب ماذا أفعل بما صح عن عمر بن الخطاب في خلافته أنها رجفت مدينة محمد؟ نعم. عليه الصلاة والسلام. فقال عمر وجمع الناس قال ما أسرع ما أحدثتم، يعني أحدثتم باطلا. نعم. في المدينة والله لئن عادت لا أساكنكم فيها، فيوشك نعم الله أن يهلك أهل المدينة وفيهم عمر بن الخطاب. نعم. الآن نريد أن نقول للناس أن جرس الادكار ما كان إلا بعد الهلاك. إياك يا عبد الله أن ترى كلمة تكلمها الله ثم تولي لها الدبر. تكلم، انظر في القرآن، انظر، ادكر القرآن يا شيخ فقط حتى لا تهلك هلاك كافر أو هلاك فاسق عاص. إياك. بارك الله فيك، أمتعتنا بالحلقة السابقة، الله يجزيك الخير، في الفهم الذي استنبطناه من كلمة التذكر وخرجنا بأولي الألباب والإنابة والمدكر. لأن أتى الدور على الدراسة، حقيقة نحن في تحفز، لسنا بسرعة كما قلت سابقا لأن نفهم أكثر لنعرف الله أكثر. الحمد لله. حياك الله يا أخي، أحيي المشاهدين والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربنا وسيدنا ومولانا الملك العزيز المجيد الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وختم بمحمد عليه الصلاة والسلام وابتدأ بنوح سيدنا ومولانا وإلهنا العزيز. استذكارا لما كنا فيه بحمد الله رب العالمين، كنا توقفنا عند الادكار وتشديدها على مدكر، وأن الادكار يرتبط بالحياة والموت، حتى أن صاحب يوسف الفتى الذي كان في السجن هو الوحيد اللي في سورة يوسف ذكرها الله للذكار، يعني في غير خمس القمر، خمسة فقط في القمر وعند يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف اللي قالها الرجل الذي نجا، قال الذي نجا منهما والذكر، لاحظ نجا والذكر. نعم. وقلنا أن للذكار بعد هلاك الأمم. نعم. فللذكار سبيل للنجاة. نعم. حتى تعتبر فلا تقع فيما وقعوا فيه. فهذا الرجل شعر أنه نجا من سجن كاد أن يموت فيه. نعم. ويرى أن يوسف لو مضى عليه ما سيمضي على الرجل سيهلك. نعم. فهو يشعر أن الادكار الآن نجا. نعم. نجا والذكر بعد أمه. مرة أخرى إذا دعونا الناس ودفعنا المسلمين إلى الادكار إنما ندفعهم إلى الحياة وإلى النجاة. هذا القرآن كما قال الله ولينذر الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة نذارا حتى الناس لا يقعوا في مكروه لا يحبه الله. نعم. إلهنا العظيم. نعم. الذي لا يقبل السيئات وانتهاك الحدود. ثم كنا تكلمنا عن الإمامة وأن اللبية إيلاء من الله. نعم. ذلك يسميهم أولو، ك كذا أولو الفضل وأولو النهى وأولو السعة وأولو الألباب، لأنها هبة من الله. نعم. فهي إلاء من الله إلى الناس، عليهم أن يؤدوا شكرها بالإنابة. نعم. وقلنا أن الإنابة معناها من أن تنيب فلان. نعم. فيصبح نائبا عنك. نعم. فكيف أنيب الله؟ يعني أنا أنيب قرينا لي بشرا ما عن نعم. مسألة ما، فكيف أجعل الله في الإنابة عني؟ كما قلنا من أول الشورى ذلكم الله ربي، عندما كانت الآية وما اختلفتم فيه، فإحنا اختلفنا في شيء فأجعل الله هو النائب في القضاء. نعم. فالأصل أن إذا دفعت لنا مسألة مباشرة أن نرفعها إنابة إلى الله ليقضي فيها. نعم. لا إله إلا هو، ونخفض أعناقنا وقلوبنا وأبصارنا حتى ينزل الأمر، كما في سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. هذا ربنا الذي ندين له قال الحق. أن مقولة موجودة في المجتمع تقول حينما يكون خصمان ويريد أن يقاضيهما أو يتقاضوا إلى قاضي، فنسمع مقولة عامية تقول الحق برجيش فيه. هل هو الحق الذي يقصده الناس هو ذات الحق الذي يتكلم الله به عن نفسه؟ نعم. الحق المثل خير صحيح، ليس كل مثل في الناس صحيح، كل مثل في القرآن صحيح. بارك الله. أمثال الناس يشوبها الباطل والشرك. نعم. لعل ما يعني يتكلمون في شرك. نعم. إنما مرة أخرى، يعني هي أنت سألتني أنا أبتو إلى الله، إلى الله. نعم. مباشرة. إنما الحق بيرضيش اثنين إذا كان أحدهما فاسق. أو فاسق. إنما كلاهما مؤمن يرضيه. نعم. كما في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لو كانوا مؤمنين يجد حرجا، قضيت لأبي بكر أو لعمر، كلاهما مؤمن طائع. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أو تكون في القراءتين لهم الخيارة من أمره. نعم. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنرجع إلى اللي كنا فيها، وقلنا أن التذكر شيخ، يعني انظر كيف يعني كيف ينير القرآن لذاته من ذاته. نعم. في سورة صاد قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، انتبه، آياته. وقلنا هذه يدبروا مفتوح مين؟ نعم. الصيني ممكن يشيلوا الكتاب، عليه أن يتعلم كيف يقرأ. نعم. قلنا أن الصائغ له شروط أولية. نعم. أول شيء أن تعرف أوزان الذهب، قراريط الذهب، ثم نعم. تحسن تعلم عربية فتقرأ لا بأس ذلك، فقط للدخول. إنما قال الله ليتدبروا آياته، انتبه، وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر مفتوح مطلقا على سعة، والتذكر محصور في أولي الألباب بشاهد الآية خاصة. أيوة. ليتدبروا كلهم آياته وليتذكر فقط أولو الألباب. هذه سورة صاد، وختمت صاد على هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. هذه سورة الملة، سورة نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سمحك يا شيخ، بس أنت في الحلقة السابقة مررت على موضوع أولي الألباب وذكرت أن الملائكة من أولي الألباب. نعم. هل في استدلال على ذلك في القرآن؟ نعم. هو شائع بين الناس أن الملائكة آلة صماء أو جهلاء خلقت للعبادة. أنت اقرأ أسئلتهم تعلم. وسأتي على شاهد عظيم الآن. هو قلنا أنا من شاهد الآية التي جئنا بها. نعم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا أصم جاهل لا يعقل ولا ناظر متبين. فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. إذن عندهم علم. نعم. عندهم علم، ولكن في علم اختص الله. نعم. به لنفسه. من علم جب النبي محمد؟ من عليه الصلاة والسلام؟ من علم ثلب؟ أعلمه محمد من أولي الألباب ولا مش من الألباب؟ من الألباب. من علمهم؟ الله. جبريل عن طريق الله علمه شديد القوة. يعني الله علم سيدنا محمد عن طريق جبريل. جبريل اللي يعلم ثلب بده يكون يعني مش عارف في الموضوع. جبريل عليه الصلاة والسلام بالعكس كان يسأل ويعلمه. علمه يعني جبريل أصبح مش وسيط. أيوة شغلة مهمة جدا، يعني مش فقط ناقل جبريل. آه. يعني مش هذا صماء أو خط حبلا يصل إلى، لا لا، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. الروح الأمين يسميه الله لا إله إلا هو. نعم. وسنأتي عليها. لاحظ شيخ قلوا قلنا أنها من الإيلاء، يعني أن يوليك الله. فذكرها الله أولو الألباب، أولو الفضل، أولو النهى، أولو بقية. نعم. لاحظ. وقلنا أن أولو الألباب قل له الأصول. نعم. قل له البدء. نعم. هكذا تبدأ، تبدأ المشكلة. نعم. فلا تستطيع أن تحل معضلة ما حتى تقرأ لبها كيف تبدأ وكيف تتكون. انتهي. ودعك من كشورها ورسمها. نعم. إنما هذا اللب فهو البدء. طب قل النهى. وللأسف ما زالت كتب التعريف بالقرآن بين قوسين بتقول عن أولو الألباب اللي هم العقول وأولو النهى أولو العقول. يبقى الله لا إله إلا هو يعني هكذا يتخير؟ ليه مرة قال أولو الألباب ومرة أولو النهى؟ أولو النهى لم ترد إلا في طه مرتين. هذا يا شيخ من الذكر، ليش لا يقولها إلا في طه؟ ومتى قالها لا إله إلا هو؟ اسمع متى قال أولو النهى. قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. شايف وين بقول لك فكر معي انتبه، مش في الحكم اللي انت حتى تعرف متى امسح ومتى لا امسح، اطهر او لا اطهر. انت ان لم تجد الماء الذي يعم الجسد لغسل الجنابة يجزئك ضربة على تراب. ليه؟ لانه في اله يقضي. انتهى انتهى، ممنوع الفكر. امسح له ممنوع الفكر يا شيخ، انتهى. انما طلب الله لا اله الا هو ان تدكر فيما يوجب الحياة ويصرف الموت، هذا هو. فقال في طه إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أولو النهى ليس أولو العقول. ليش يا شيخ؟ بدليل الكتاب من نفسه. نهى جمع نهاية، كيف كنا جمع كناية. نعم. ونهى جمع نهاية. يعني أنت تتكلم أولو النهى من حيث نهايات الأقوال. أحسن. لا لا لا لا لا، الله بيعلمنا أنه في ناس هكذا فطرهم الله يقرؤون الحدث لبا يعني أصلا وابتداء. نعم. وفي ناس يقرؤون الحدث عبرة نهاية آخرا. أها. اللي هم يعني بين قوسين يسموهم الاستراتيجيين. أها. انت أها. لما تكلمه بينظر في اللي بتحكيه فيقرأ الحدث من الآخر. فرعون من أولي النهى، ما هي هذه في سورة يعني الطه. كان يعلم الحق طبعا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هك فرعون من هذه الفئة سيدي. لما فرعون رأى العصا تستحيل يعني ثعبانا واليد تخرج بيضاء، وسنأتي على يوم ونشرح للناس شو يعني آية كبرى أن تخرج اليد بيضاء، لأنه واضح إنه إحنا أسأنا أمام الله. يعني بيضاء زي واضح زي الشمس. عيب يا شيخ، ما فيها ولا نمش ولا فيها أي شيء. عيب. إحنا نستخف في الله لا إله إلا هو، إلهنا الملك بيرسل بهذا الحكي الله هو. ليش طلبنا نذكر؟ لأنه الظاهر شيء. نعم. والحقيقة عظيمة. نعم. انتبه يا سيدي. فرعون أول ما رآها شو قال فرعون؟ قال لما رأى العصا واليد قال يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا من أولي النهى، هكذا قرأ الآخر فصدق. ليه؟ قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون. فقرأها قراءة أولي النهى. هذول أولو النهى وأولو الألباب وأولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الله يوليهم. وأولو العلم، لعلمك يا شيخ أولو العلم ما وردت في القرآن إلا مرة واحدة. سل نفسك ما أي اسمع في سورة في سورة آل عمران الآية الثانية الثامنة عشرة، عظم الله لا إله إلا الله أنتم السامعون والمشاهدون. قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني وشهدت الملائكة. نعم. وأولو العلم فقط هم. هلا في قال الذين أوتوا العلم قال. نعم. ويرى في فرق بين أوتوا العلم وبين أولو العلم. هلا أولو العلم إله بكون تكوينه من أولي العلم، تكوينه أن يكون من أولي العلم. إنما إيتاء العلم آتيتك العلم عن طريق فلان، إنما إيلاء العلم كإيلاء الفضل من الله لازم هو يتدخل حتى يعطيك. شوي شوي على أقول الناس حقيقة، يعني أنت تشرح شيء مكثف. يعني أولي العلم هذا هو القرآن كله مكثف، أولي العلم لمرة واحدة. يعني في آخر الإسراء قال في سبأ مثلا، يعني نجي نفصلها مثلا بعقول الناس بعناوين الناس المعروفة، ليسانس ماجستير دكتوراه بروفيسور. أولي العلم لا، أولي العلم يعني تكوين علم، يعني قد تكون من الذين أوتوا العلم تحصيلك أعلى من الذين من أولي العلم. آه. ولكن هذا واضح أنه تحصيل، إنما أولي العلم مش تحصيل، أولي العلم هذا أولي الألباب من الله. نعم. هو نعم. آتاك نعم. فضلا. نعم. ولا يأتلي أولو الفضل من نعم. أعطاه الفضل هو من الله. نعم. أولو بقية تكوين أولو لب أولو نهى أولو يعني نجي. ولكن السؤال يا سيدي، إذا وردت مرة واحدة وإحنا نريد أن نقول للناس أن الله ما سمع امرأ القيس يتلو شعرا فأعجبه الكلام فتعلمه الله، لا إله إلا هو، هو الذي يصرف المعاني والألفاظ والنحو والصرف. هذا من الله لا إله إلا هو مرة واحدة. انتبه وين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني يشهدون وأولو العلم. ليه قال أولو العلم؟ انتبه يا شيخ. قال لأنه لو شهدت الذين أوتوا العلم أنا أتيت علم، يزئي. لا آتيت علم فجعلته يشهد لنفسي. متابع أصلا. أنا بدي تشهد من نفسك. تكوينك يشهد. نعم. نعم. تكوين. نعم. فمن شهد لله أنه لا إله إلا هو يعني لما حد علمه. لا إله. هو تكوينه يشهد لله أن لا إله إلا الله. فشهد قبله الملك. يعني تبعية أجزاء الجسد تبعية كذا تبعية. بدون ما تحكي معه. هذا رجل تكوينه علمي. يا الله. هذا التكوين من الذين أوتوا العلم فقد تورد له علما باطلا. إنما أولو العلم علم خالص يصل إلى الله. فقال شهد الله لا إله إلا الله ملائكة أولو العلم قائما بالقسط. هذه حتى تقوم هكذا أولو علم مش أوتوا علم. ثم لم تتكرر في القرآن إلا هنا. بالتالي نريد أن ننيب إلى الله. هذا من أنا جبت شيء. هذه إنابة إلى الله. أنبت إلى الله. ما أحد قال لك ولا ينبغي لأحد يقول لك إن القرآن ما قالها إلا أن يتكلمها القرآن. طيب يا شيخ أنا حتى يعني هو أنت استفزت أنت مريت على كل العناوين بس بقي عندي والله شوية إن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. هذه الآن على المستويات التي ذكرتها. نعم. يعني قليل اللي هم صفتهم الراسخون. جميل. في العلم. الراسخ في العلم يكون بعد أن يكون أولو علم ثم أوتي علما فصار راسخا في العلم. لازم يكون تكوينك عندك استعداد للعلم الخالص ثم تؤتى علما ثم يرسخ فيك العلم فتقضي ويقضى عندك سيد. ولكن دعنا نتابع. بسم الله نتابع. احنا الدراسة قلنا انه التذكر يعني ماذا يدفعك للتذكر. مثلا احنا نقرأ عن موسى عليه الصلاة والسلام كاد القرآن أن يكون لموسى. نعم. 136 ذكرا لموسى في القرآن. نعم. في القرآن. نعم. أعلى ذكر. نعم. في مثلا تجد أنه في طه قال فلما أتاها عن موسى عليه الصلاة والسلام قال لعلي آتيكم منها بخبر بقبس. نعم. قبس في طه قبس في النمل شهاب قبس في القصص جدوى. يعني استخدام نفس الموضوع لحالة واحدة. جميل نفس الموضوع. ليه هون قال قبس في النمل شهاب قبس في القصص جدوى ليعلمنا. مش قلنا أن الله لا يحب الشعر وليس بشاعر لا هو ولا رسوله. ليه مرة بيقول هاي مرة. هذا يوجب عليك الادكار. ابدأ يلا التذكر استخرجها. لا تستطيع أن تعرف إطلاقا لما قال الله في النمل شهاب قبس حتى تقرأ النمل كلها. فشهاب القبس للنمل والقبس لطه والجدوى للقصص. فلو أخرجت واحدة بدلت مكانها فقد أفسدت ولا ينبغي. هذا واجب التذكر يا شيخ. وأعمار الناس كما قلنا في لقاءات سابقة لا تجزئ لقراءة أم الكتاب. طب أنت الآن يعني مررت الذكر أن استخدمت في النمل و و و طب الآن يعني عملية الشهاب استخدامها في النمل هي تخص خاصية في النمل؟ طبعا نعم 100%. أليس في النمل صرح؟ يعني إحنا ندفع الناس. ليه قال الله هم؟ شوفي هنا كانت ملكة سبع سيأتي إن أبقان الله أحياء قصة سليمان وكذا. لا نخفي شيئا بإذن الله إن شاء الله. سيدي الآن للدراسة. ما هي الدراسة؟ الدراسة إحنا لما نأتي عليها ما معنى درسة؟ درسة في لسان الكتاب. نعم أحسن يعني أنت تشير بيدي لعلهم صور. نعم. أو لم يصور كأنك كما نعم. يفعل هو الدرسة في العربية التذليل. نعم. التذليل أصلح. فأنت أنت لما أنت تذلل القمح. نعم. لما أنت فعلت يعني درس الحصاد. نعم. وتذليله أول الدرس التذليل. نعم. طيب بالتالي ما هو الدرس؟ الدرس عند الله اقرأ مكامن القرآن هنا تشير لك. نعم. عندك في الأنعام مثلا في الأنعام وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. هذه الآية قرأها النبي بثلاثة قرأت. أوجه. نعم. قال وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست. نعم. ولنبينه لقومي يتذكر الآية وليقولوا درست. درست ليش يا شيخ؟ إنهم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت بتحكي هذا الحكي لأنك متمكن درست. وليش بيقولوا دارس؟ أها. فلان دارس يعني متمكن. نعم. فالله قالها في سورة آل عمران بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في سورة الأعراف كذلك قال أفلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فالله الآن يحاججهم بما تمكنوا فيه من الكتاب ودرسوا ما فيه. لاحظ يعني عرفوا كل شيء بالضبط. أنت لما قلت درست الحصاد دللتم أيوة، فهو فصل الكتاب نعم. فالله يحاججه أنه ما فاتت عليه غائبة في الكتاب، هذا دليل درست ما فيه نعم. وما ربك بظلام للعبيد أيوة. درست الكتاب يعني أتيت على فصوله وتفاصيله نعم. كما فصلت درس القمح يا شيخ، أنت تأتي على السنبلة، السنبلة نعم. فيها الحب نعم. أول درسها أن تفكك نعم. ثم تفكك الحبة إلى ذراتها نعم. فنجد أن هذا الكلام ذكره الله في سورة سبأ نعم. في سورة سبأ قال وما آتيناهم من كتب يدرسونها، انتبه، وما أرسل إليهم قبلك من نذير، وليسمع الناس كيف يتابع الآيات الله لله. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار. ليه صار الله يحكي على الأجزاء بعد الدرس؟ لأنه وصلت إلى مستوى أيوة. الأصغر حسن. وما بلغوا معشار ما أتيناهم نعم. وكذبوا رسلي فكيف كان نذير. قل إنما أعذكم بواحدة، وبيحكي بعد الدرس والمعشار نعم. أن تقوموا لله مثنى وفرادى للأجزاء ثم تتفكروا. بعد الدراسة بعد التجزئة فكفكها انظر فيها حتى في قراءة متواترة أيوة. ثم تفكروا، شوف التجديد، ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذه السورة اللي فيها الدرس في أولها قال الله في الآية السابعة منها نعم. قال الله وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. شوف هذا تشبه الدرس هاي نعم. في السورة نفسها عن قوم سبأ قال الله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذا التمزيق هذا يشبه الدراسة، الدرس هو التفكيك إلى الأصول. فالله بدي أعلمك إنه الدراسة توجب العلم، وليش نروح ندرس حتى نتعلم نعم. فالدراسة قراءة التفاصيل، فالله يدفع باتجاه دراسة القرآن. قال وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، أو قراءة تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حتى الله لا إله إلا هو في سورة القلم قال بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا ما لكم كيف تحكموا. الآن الله يجزيك الخير بالنسبة لموضوع الدراسة وجدت أنه في موضوع التذكر في عمق في ثلاث أشكال اللي هي أولي الألباب الإنابة. الآن الدراسة هذه عمليا يجب وجود الشروط الثلاثة اللي هي الإنابة والدراسة والتذكر للوصول إليها لا ولا؟ لا الدراسة أحسن يعني حسنات في لحظة نعم. وين شو أستفيد في الدراسة نعم. الدراسة تعين على الذكر تعين على التدبر. إذا كنت مذكرا يلزمك دراسة يعني رتابة هي تأتي قبل التذكر أيوة بالضبط هي وسيلة آه. يعني إحنا الآن لا أيوة هي انتهت عند قراءة الله وتدبر تذكر نعم. الدراسة الآن طريق في التعامل بعد كل هذه أيوة. أصبح الآن عندكم أيوة كان عندكم شيء سابق أحسن. الآن أصبح يعني حتى الذكر أدرس نعم. أريد أن أدرس القيامة كيف نعم. تدرس القيامة فصلها نعم. كم آية كم كلمة نعم. معانيها فصلها هذا نعم. درس فكها فكها جميعا. الآن أنت الآن مؤهل أن تذكر وتتدبر بعد الدرس الله. إنما هي سبيل إلى نعم. الذكار فهو الدرس. فقال الله في سورة القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين انتبه ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون نعم. ليش تتخير؟ لأنه أنت الدراسة تكشفت على الأجزاء جميعا وفصلتها فتخير نعم. بعد الدراسة واحد فبعدما صارت أجزاء مفصلة تتخير إنما نعم. لو كانت جسدا واحد كيف لا تتخير إنما فصل لي تخير نعم. القرآن مدروس كونه 114 سورة هو مدروس نعم. ولكن درس بعد درس بعد درس. الآية نفسها لها دروسها مدروس نعم الآية نعم الآية نفسها لها درسها أن أفكر يعني واقع السورة ولا واقع الآية؟ واقع السورة آية فتدرس السورة بتفكيك الآية نعم. حبات السورة آياتها وحبات نعم. الآية كلماتها وحبات الكلمة حروفها. يعني بهذا المعنى الآن أنا لو فكرت دراسة في سورة البقرة جزء أو دراسة بطلع بخلاصة لماذا سميت البقرة واجبا واجبا واجبا ولا تستطيع يعني أن هكذا يصبح الأمر ليس صدفة ولا آل عمران ولا الأنعام ولا ولا هكذا سميت أو أنها يعني في من الناس من يقول اسأله لما سميت البقرة بالبقرة؟ قال لك لأنه فيها قصة البقرة مع موسى. أليس فيها آية الكرسي؟ أعظم آية في كتاب الله بتسمية النبي مش بتسمية فلان. طب أنه أولى وخواتم سورة البقرة أعظم من أنه أولى نسميها بالكرسي ولا بالبقرة؟ يبقى الموضوع لا يخضع للاصطلاح، هي كلمات الله المنزلة. يأتي هذا بعد الدراسة. نعم، في سورة الأنعام قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن بعد كتاب موسى لعلهم يتقون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. انتبه هذا في آخر يعني أنا بدي أعلم السامعين كيف يستعمل الله الكلمات. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، هذا تسليح من الله أنه يقول لك اليهود والنصارى ليسوا دين، طوائف. انتبه على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ليش قال دراستهم؟ ما قال تعلمهم أو علمهم؟ ليه قال دراستهم؟ الآن لما أنت تقول لله أنا ما تعلمت، هذا دارس يعني تعب على حال واصل. أيوة هذا تعب على حاله، أنا ما تعبت على. فالدراسة أعلى التفصيل. واضح شيء. هذه فالدراسة زي ما قلنا أنك تفصل. والدراسة طريق للابتكار والتدبر. واضح. انتهينا من الدراسة إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي. خلينا أنتقل بإذن الله إلى الترتيب. أحسن. الترتيل زي الدراسة، الدراسة طريق لتكشف الكتاب. الترتيل طريق لاستعراض الكتاب. يعني الدراسة أنا أدخل فيه بفصل بفكفك كل الحروف إلى أصولها وذراتها الأولى كل ممزق. يعني كما قال في سورة سبأ، إنما الترتيل استعراض. والترتيل يا شيخ في العربية من رتلة، رتلة تأتي في المفرق. يعني يقولوا يعني أن يعني الرتل في العربية والترتيل حسن التناسق، وكثيرا ما يستعملونها مع الأسنان لأنها مفرقة. مرتلة وضعوا لها جسر على أساس تصير بشكل أنيق. والجميل جدا أن هي وردت في سورة الفرقان، يعني العرب تستعملها مع المفرق، والترتيل وردت في سورة الفرقان أول ما بدأت أنت اللقاء السابق. ولا يأتونك بسم الله الرحمن الرحيم على أساس أن الفرقان كان من أسماء القرآن. يعني الآية 32 والله أعلم أن الله قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كيف إحنا بنقول الآن أرتال الدبابات؟ الأرتال هو التتابع بالتفصيل. ترتيل. فالترتيل هو التتابع في المفرق، من أجل ذلك يقال لحسن تناسق الأسنان ترتيل. لاحظ وردت في الفرقان فهي المفرق، فأنا أستعرض القرآن ترتيلا. برتلية هذه بعد تلك، هذه كلها أصول لوازم حتى تخرج بالأهدى والأحسن. زي ما قلنا في صائغ الذهب يبدأ عنده ترتيل وعنده عرض وعنده كذا. المرة الأخرى وين وردت؟ في سورة المزمل. والآن سيعظم السامعون الله. لا إله إلا أين أوردها الله ولما أوردها في سورة المزمل؟ قلنا في الفرقان وما أدراك، لأنه في المفرق الترتيب. والمرة الأخرى في سورة المزمل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه هون قال ورتل؟ آه كلها تعرفها من المزمل. شوف أيوه أنت حتى تعرف شو يعني مرتل، ما احنا قلنا لك أنت تريد أن تدرس السورة. أنت لا تستطيع أن تعرف لما كانت شهاب قبس حتى تقرأ النمل، ولن تعرف الترتيل حتى تعرف المزمل. وإذا أردت أن تعرف المزمل اعرف الترتيل. هذا هو الله الذي يتكلم. ما معنى المزمل؟ التزميل في العربية الجمع واللف والضم بشدة. مزمل هي أصلها متزمل، اللف والضم. اللي صار انه لما النبي عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي في الغار رجع فقال زملوني. قال شو يعني زملوني؟ هلا هو بضمه وانت بتغطه بتلف. بلفه. لاحظ انت بتلفه زملوني. فنزلت يا ايها المزمل. شو يعني لف على حاله وجمع نفسه وضم نفسه؟ انتبه شو الحل معاها بعدها. لاحظ رتل القرآن ترتيلا. فبعد اللف والضم الان تعرضه مرتلا مفكا. واضح شيء؟ عكس من حيث الشكل انت عكس التزميل الترتيب. زي ما انت زملت نفسك لا ترتل. بيقولوا ترتل بعد التزميل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه طلع. كيف بوزع الله او انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. حتى في الأصوات يا شيخ، إذا استعملت كلمة الرتل والترتيل في الصوت، يعني صوت الترتيل في الصوت هي الاختلاط، يعني صوت الأرتل والمرتل، يعني الصوت يعني رتل في الصوت. العرب تستعمل هذه الكلمة عندما يختلط الصوت، التزميل أسف، أزملة يعني المزمل، فبقول هذا صوت مزمل، لاحظ مش لأنك مش واضح. نعم. عكس المرتل. أها. لاحظ. فمقابل أنك زملت نفسك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يصلحه الله ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل يا شيخ زي ما قلت لك تستعمله العرب مثلا في موضع الصوت الأزمل. نعم. في صوته يعني اللي مش واضح، يختلط. نعم. صوته وحرفه. عكسها الترتيل، فيستعرض واضحا بينا، زي ما احنا بنقول أرتال الجيش. نعم. وأرتال الدبابات. نعم. مثلا اللي هي تتتابع مفصلا هكذا. فالترتيل والدراسة تعين على الدخول في الكتاب. نعم. الدراسة حتى تدخل فتفصل، الترتيل حتى تدخل فتستعرض بينا مفصلا إن شاء الله. بارك الله فيك. حقيقة حينما بدأنا الحلقة السابقة قلت كلمة أن ندخل الكتاب، والآن وصلنا إلى الخروج، لكن حين بحثت الست نقاط التي ذكرتها في الحلقات السابقة وأتممناها أو نتمها الآن، وجدت أن منها ثلاثة بثلاثة، قراءة وتلاوة وترتيل، نستخدمها في حياتنا فيما نسمعه من القرآن الكريم. هذه قراءة الشيخ محمد صدق المنشاوي، هذه كله سواء عندهم، كله سواء على هكذا. نعم. نعرف. نعم. البرز. نعم. نعم. نعرف أن هذه تلاوة محمد عبد الضائع أو فلان. آه. نعم. وهذا ترتيل بصفر أو كذا. الآن وجدت قراءة الشيخ فلان مثلا. نعم. الآن وجدت أن هذه المعاني مختلفة عن المستخدمات بالنسبة لنا، ولكن يبقى أن الثلاثة الأخرى مختلفة عن استخداماتنا، يعني الدراسة التذكر التفكر. أحسن. هذه ثلاثة بثلاثة، هل هي صدفة؟ لا لا أطلاقا، ولا هم أخذوها وأفضلوا ما فيها لئلا نعلم باقيها؟ أحسن أحسن سيدي. تذكر لقاءاتنا الأولى بدأنا من عند اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق. نعم. الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نعم. الذي علم الإنسان. نعم. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتوقفنا أن العلق هي العلاقة. نعم. وعلاقتنا مع الله علاقة العلم. نعم. إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم. نعم. والله وقل ربي زدني علما. فعلاقتنا العلق. نعم. مع الله علاقة التعليم. نعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه. نعم. البيان هكذا. هذه كلها بيعلمك الله الآن. نعم. متى ترتب، ومتى تتلو، ومتى تقرأ، متى تدرس، كيف تذكر، كيف تتدبر. ولكن قوامها أن القرآن مهيمن على المصطلح المطهر، مش المصطلح نجيبه من الخارج حتى يحكم القرآن، لا إطلاق. نحن ورثنا المصطلحات. نحن ورثنا الإسلام كما يعرف الناس الملل. نعم. والأصل أن يعني حقيقة هذه. نعم. الآن بعد المرور على الستة اللي أنت أشرت إليها، يبقى سؤال. القرآن الكريم 114 سورة، 30 جزء، 6236 آية. نعم. الآن أمام الفكرة في التدبر هذه، يذكر الأمثال كثيرة. نعم. كيف نأخذ منها مثل ما رويت بعض أجزاء منها في الحلقة السابقة؟ هذا يعني أنت طرقت بابا من نور القرآن العظيم، نور عظيم من القرآن. أوصلتني إلى أن أسألك هذا. أحسن، شكر الله لك. أحسن. مرة أخرى يعني حتى نشوق المشاهدين جزاهم الله خيرا، وملأ قلوبهم بنور القرآن وجوارحهم بأعماله. في سورة النمل لما ذكرنا القبس والشهاب والجذوة والجذوة والجذوة بالقراءة الثلاث، أن في سورة طه قال الله فلما أتاها، في سورة القصص فلما أتاها، بينما في النمل قال فلما جاءها. أتاها. الآن هذه إثارة للمشاهدين، ابحث، اذهب وابحث ليهم جاءها وهناك أتاها، وما الفرق بين أتاها وبين جاءها. أودنا أن نبحث من سيربح المليون، أودنا أن نبحث الجواز. سنشغل المسلمين الآن بالماء ونشغلهم بالماء الذي يريدهم إلى أبواب الجنة إن شاء الله. المثل يا شيخ سيدي، أنت عندما ضربت المثل يعني الله جمع المثل مع التذكر. في سورة الرعد قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالتذكر متعلق بالمثل. وتلك يعني هذا المثل نطلع منه عملية الفصول الأربعة نطلع منه العفو منك صيف وشتاء وخريف. أنا ممكن أفهم منه هذا الشيء ولا لا؟ المثل اللي جبته هل مثلا نعم حقيقة يعني ممكن أطلع منه هذا الشيء جميل في آخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونحن ندرس القرآن الآن السامعون علموا ما معنى الدراسة هذا غير عن التلاوة علموا ما معنى الدراسة ونحن ندرس القرآن وجدنا أن الله لا إله إلا هو يذكر مثلا مضروبة ومثلا مصروفة مثلا مضروبا سابقا يعني في عند الله ضرب المثل وفي عند الله تصريف المثل في إيقاع في الواقع الآن يعني. أنت عن ماذا تسأل فالله بدي أقول لك عن ماذا سألت عن مثل المضروب ولا عن مثل المصرف لأنه لكل مسألة جوابها في فرق زي ما كان في فرق بين التلاوة والقراءة في فرق بين المثل المضروب والمثل المصرف جيد ونحن ندرس القرآن اتضح لنا أن الله لا يقول مثلا مضروبا إلا أن يذكر المثل صريحا يعني زي ما قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وتلك الأمثال نضربها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا إنما لما يكون مصرف لا يذكر المثل بيكونش حوالي مثل بيقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في كل من كل مثل إنما وين المثل ما شفناهش لما يعني ضرب المثل هو عبارة عن أداة إشارة أيوة أحسن لما ضرب المثل بينه لما صرف المثل أطلق فلم يبين لا إله إلا هو يعني ولم يذكره الصرف يا سيدي في العربية الدفع والتحريك والنقل بشكل تقول صرفه صرفه إلى صرفها إلى نقلها في سورة الكهف يعني القرآن عظيم ومجيد أنا أدين لله أنه أنا شخصيا لا زمن عندي أن أقرأ غيره في سورة الكهف قال بسم الله لا زمن عندك لأن تقرأ غير القرآن يعني واقع وجود أنا آسف الآن بدي أستفيدك يعني أين واقع المسلسلات والمباريات ومن حياتك هذا لسان الشيطان سيدي في آخر الكهف يعني تعظيما لله قال الله وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها انتبه ولم يجدوا عنها مصرفا احنا كنا الصرف اللي هو التحويل والنقل ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فالتصريف شيخ كما بالضبط مش كنا القرآن ماء كيف يصرف الله أبلها يصرف الريح حتى ينزل الماء ويصرف الأمثال حتى تتم المعاني بارك الله انتبه في سورة النور اللي هو القرآن قال الله ألم ترى أن الله يزجي سحابا هكذا تبدأ قراءتك للقرآن كإزجاء السحاب الإزجاء الدافع بقوة بدأنا نزجي احنا نزجي يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم فأنت لما تجمع آية النمل وآية القصص تؤلف بينهما هذه جاء وهذه أتى هذا شهاب وهذا قبس هذا تأليف أول شيء نبدأ بالإزجاء ثم بالتأليف ثم يجعله ركاما التكوين الكامل حطيته كمان اعقد بينهم بعد التأليف الركام لاحظ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله شو الودق شيخ الماء فالقرآن كذا يبدأ ريحا مصرفا ثم ينزل ماء طهورا على القلوب والأرواح لاحظ سيدي هكذا أنت تفعل يبقى المثل مصرفا في القرآن حتى تحويه فتزجيه ثم تؤلف بين الأمثال ثم تجعلها ركاما فإذا جعلتها ركاما ترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء إذا هم يستبشرون هكذا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فالله جعلنا هذا ماء وهذه حياة وهذه ريح تصرف حتى ينزل الماء فتحيا الأرض وهذه أمثال مصرفة إذا استجمعتها فوألفت بينها ثم راكمتها لك بالودق من ماء القرآن أن تحيا به أريد أن أقول شيئا حقيقة ذكرتني بأيام طفولتي أيام الابتدائي والإعدادي والثانوي كيف كان حصة الدين في الأسبوع مرة أو مرتين درسنا الدين بها ودرسنا في حصص الرسم والرياضة لو سمحت مجموع الآن أفراد العالم العربي والإسلامي لو سألتهم عن الزاوية القائمة هيجاوبوك أنهم درسوها دراسة دقيقة ولكن لم ندرس القرآن بمثل ما أمر الله سبحانه وتعالى وأنا أرى لنا من ذلك معي دقيقة؟ بالدقيقة تفضل حياك الله شيخ أنت كنت درستها نعم وين كانت المشكلة؟ لب المشكلة نرجع نعم. عليها تعرف ليش شيخ؟ أن فاقد الشيء لا يعطي فالذي درسنا عفوا نعم. لعله لم يجمع من أجل ذلك أول ما كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق ربك الأكرم الذي فلازم يكون كامل النفس نعم. حاصل العلم نعم. جامع العلم حتى يعطيك كيف يعطيك وهو لا يملك من أجل ذلك قال الله في أول النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فأصل إسناد العلم إلى الله على أنه الذي علم ما لم نعلم وأنه أحكم فجمع ما فصل وما لا نعلم وما لك كل شيء نعم لا إله إلا هو لا إله إلا هو بارك الله هذه دعوانا الصالحة يا شيخ لكل المشاهدين أن يتركوا سماع التسلية وسماع التسلل وأن ينتفعوا وأن يقبلوا عليه بئرا مليئا بالماء أو بحرا فائضا بالماء بارك الله فيك حقيقة بهذا نكون قد مررنا على 6 نقاط التي ذكرها الشيخ صلاح الدين أبو عرفة للوصول إلى طريقة فهم القرآن نعم. الكريم والتفكر والتدبر بذلك نعيدكم بإذن الله تعالى إخواني المشاهدين في حلقة قادمة بعنوان الهوى والهدى لنعرف الله أكثر وأكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.